أنا أؤكد أن الثاني أن التلاؤم وجه من الوجوه، لأن نغم الكتاب العزيز غير نغم أي كلام، وخصوصا في في في في فيما ترى مثلا إذا قرأت الإسراء، قرأت النساء، قرأت الكهف، قرأت مريم، قرأت طه، اللي هم السور التي كان سيدنا رسول الله يسميها تلادي، هن تلادي. يا سلام يا سلام، أي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. تكلم ثاني خالص، غير قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، مع إن قفا نبكي من ذكرى وكلام ثاني غير رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم. يا بعد ما بين السماء والأرض، ما أنزلنا عليك، ما أنت لازم لازم تسمع ودنك الكلامين وتحس أنت بالفرق بين الكلامين. ما تتكلمش بالفرق لأن فلانا تكلم بالفرق، وإنما تكلم بالفرق لأنك وجدت الفرق. وإذا خاطبت طلابك بما تجد كان خطابا غير خطابك لطلابك بما وعيت وحفظت. اقرأ كده، رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الكناس رميم، رميم التي قالت لجيراني. ده كلام حلو جدا جدا جدا، ورميم وغير رميم وصاحبات رميم، حلو جدا جدا، وكلام ليه مدخل للقلب. إنما اسمع بقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. المسألة اختلفت خالص، غارت الكواكب، درار الشعر كسفت، شموس البيان كسفت. حط ده وده، اسمع هذا واسمع ذاك. أنا فاكر في مرة وأنا في سنكم ولا أكبر منكم شوية، كنت أول ما طلع المسجل أبو شريطين، فاهم كلامي؟ المسجل إيه؟ أبو شريطين، سجلت المفضليات والقرآن الكريم، وحطيت ده شريط وده شريط، وأسمع المفضليات، ورائعة المفضليات، وأنا كنت أكاد أحفظها، وبعدين أجي قافل على المفضليات وسمع تسجيل القرآن الكريم الشريط الثاني، عشان أجد، عشان ما كنتش كذاب لما أقول لطلابي إن ده أفضل. صحيح أنا نقلت هذا عن علماء لا يكذبون، ولكن حين أقول كلاما أنا أحسسته سيكون له قرع في قلب تلميذي، ليس ككلام أنا سمعته. فرق بين أن أحدث طلابي بما أجد وأن أحدث طلابي بما أسمع. فمن كلام أنتوا بين عليكم نمتوا. يلا أقرأ. مختلفة تماما، لا شك ان التلاؤم جزء من اعجاز القرآن، لا شك ان التلاؤم جزء من اعجاز القرآن. وكثير جدا من الدراسات الصوتية الحديثة بتحاول انها خد بالك، خد بالك ان الاذن العربية اذن دربت على السماع وبلغت الغاية في تذوق النغم. الأذن الايه؟ الجاهلية، الأذن أذن الجيل التي نزلت فيه القرآن، بلغت الغاية في تذوق النغم، حتى إنهم قالوا عن الأعشى صناجة العرب. مش ممكن أبدا. أنا حاولت إن أنا أقرأ الأعشى وأغمض عيني وأقرأ امرئ القيس وأغمض عيني علشان أسمع صنج الأعشى. وصلت أو ما وصلتش ما تسألنيش، إنما تأكد أنني حاولت، وتأكد أن هذه المحاولة أفادتني ولو لم أكن قد وصلت. ها؟ ها؟ وتأكد إيه؟ أنا وخصوصا ان ابن جن الرائع فسر الصنج بايه؟ بانك اذا انشدت بيتا للاعشى ظل صويت من البيت في اذنك بعد ان يسكت من انشدك. شفت ازاي؟ شفت عجب ودن ابي الفتح ابن جن. الصنج هو ايه؟ إذا أنشدت بيتا للأعشى بقي صويت مش صوت بقي إيه في أذنك بعد أن يسكت من ينشدك. يبقى هو بطل بس الصوت لسه. فأنا وهكذا. فلما يأتي القرآن لقوم عرفوا صنج الأعشى يبقى لابد ان يكون فيه ما هو فوق صنج الاعشى. يبقى لابد وبلاش لابد وما لابدش. يا سيدي اقرا القران الكريم، اقرا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل في أنعم وأسلس وأعزب وأطرب من هذا النغم. حاول إنك أنت تعرف، حاول إنك أستكد العلم. العلم زي ما قلت لكم كما قال كباره منبع، العلم منبع مش علم، ده هو منبعة للعقل. وانتهت المسألة. فأنت حاول إنك أنت تسمع، حاول انك تسمع، بلاش الصور اللي هي المعروف بلها بان فيها نغم معين. اقرا ما شئت. كاف يا عين صاد ذكر رحمه ربك، ما هي برضك منهم. لا حتى الف لام ميم صاد كتاب انزلناه اليك. ها ها حرج ايه لتنذر به وذكرى المؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءوا. قيمة محمد عبد الله دراز إنه كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. كل كلمة في الكتاب كانت لها رنين عند محمد عبد الله دراز. ولذلك لما كان يتكلم عن الصور وان الصوره دي تعطي لون والصوره دي تعطي طيف معين ودي تعطي لون معين، كان هذا صادر عن احساس بالصور. وان